أيها الأب، أيها الأب، يا من تنهمك في دنياك من الصباح إلى الليل لا تدري عن عقيدة زوجتك، عن عقيدة ابنتك، عن عقيدة ابنك، ماذا يعتقدون من توحيد، ماذا يعتقدون من حقوق رب العالمين، لا تدري عنهم، لا تدري عن أحوال قلوبهم ولا عن أحوال أعمالهم، وأعني بأحوال قلوبهم أي ماذا يعتقدون، لا تدري هل هم على توحيد أم هم على شرك، هل هم على سنة أم على بدعة. أيها الأب، أيها الأب، ستقف بين يدي الله عز وجل وحيدا فريدا، كلهم يتعلقون برقبتك. الولد يقول: يا رب لم يعلمني دينك، يا رب لم يعلمني توحيدك، يا رب لم يعلمني سنة نبيك. البنت تتعلق بك برقبتك: يا رب لم يعلمني توحيدك، يا رب لم يعلمني سنة نبيك، يا رب لم يعلمني دينك، يا رب لم يعلمني الحجاب الشرعي، بل كان هو الأب نفسه يشتري لي ألبسة التبرج، يشتري لي البنطلون الضيق، يشتري لي اللباس الفاتن، يشتري لي الحذاء الفاتن. الأب نفسه كان يدرسني في مدرسة اختلاط بالأولاد، الأب نفسه جلب إلى البيت معول الهدف، قنوات فضائية، مسلسلات وأفلام. الأب نفسه يراني أستمع الأغاني فلا يبالي، يراني أتابع الأفلام فلا يبالي. الأب نفسه يراني أرافق رفيقات السوء وهو لا يبالي. فكيف ستفعل وماذا ستقول يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. أيها الأب، أيها الأب، فلذات كبدك، أبناؤك، بناتك، كيف لا تقيهم النار؟ أبناؤك، بناتك، أنت منصرف الليل والنهار، تجمع الدرهم والدينار، ولا شك أن رعاية أبنائك بالنفقة واجب، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقول، لكن كيف لا تقيهم النار؟ أين جلوسك مع أبنائك وبناتك تقرؤون كتاب الله؟ أين جلوسك مع أبنائك وبناتك تقرؤون أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أين جلوسك مع أبنائك وبناتك في حلقات العلم وفي دروس العلم؟ أين أنت من المسؤولية العظيمة الملقاة على عاتقك أيها الأب، والملقاة على عاتقك أيتها الأم؟ فيا أيها الآباء، مسؤولية عظيمة، وقوف بين يدي الله عز وجل في يوم عصيب شديد، ماذا ستفعل؟ ماذا ستقول وأنت الذي تركت أبنائك دون تعليم لدينهم، دون تعليم لسنة نبيهم، دون تعليم لعقيدة التوحيد، دون تعليم للأخلاق الفاضلة؟ أنت الذي قتلت الحياة، أنت الذي قتلت الحياة عند ابنتك، أنت الذي قتلت الحياة عند زوجتك، أنت الذي قتلت الحياة عند أبنائك، ذلكم بأنك أتيت لهم بكل معول هدم، معول هدم، القنوات الفضائية، الهواتف النقالة، هكذا بلاء عظيم، مدارس الاختلاط من أجل أن تأتي لك بشهادة، أو أن تأتي لك بشهادة تريد من ورائها كذا وكذا. فيا أيها المسلمون، يا أيها المسلمون، احرصوا على وقاية أبنائكم من عذاب الله عز وجل، فإنه إذا كان ابنك صالحا، بنتك صالحة، فهو مغنم عظيم تنتفع به في دنياك وتنتفع به وأنت في قبرك. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا مات الميت انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة، جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. فأين الولد الصالح الذي ترتجي دعاء؟ أين هو؟ أين هو؟ أبناؤك لا تدري أين هم، أين يجلسون، ومع من يجلسون، وماذا يفعلون. أبناؤك قد تركوا الصلاة، قد تركوا الصلاة أيها الأب، قد تركوا الصلاة أيتها الأم. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول بين الرجل والكفر ترك الصلاة، ويقول العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر، فمن تركها فقد كفر. فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. أيها الأب، أيها الأب، قلب ابنك الذي لم يعرف فسادا، لم يعرف خنا ولا فجورا، قلب ابنتك الذي كان فيه حياء وفيه حشمة وساتر، كل ذلك فسد بسبب شهوة التلفاز وشهوة القنوات الفضائية. وهكذا تجاري أهل المعاصي من أجل أن لا ينكر عليك. يا عبد الله، عظم حرمات الله وعظم ما أوجب الله عليك، وأن ترعى أبناءك من جديد من اليوم، من هذه الليلة. ارجع إلى بيتك، ارجع إلى أبنائك، ارجع إلى بناتك. من كانت على تبرج فالزمها بالحجاب، ألزمها بالحجاب. قال الله عز وجل وليدنين عليهن من جلابيبهن. ولما أنزل الله آية الحجاب كان الصحابيات قد شققن مرطهن فاختمرنا بها استجابة لأمر الله عز وجل يلزمها بالحجاب. النبي صلى الله عليه وسلم قالت له إحدى النساء لما أمر بالخروج إلى صلاة العيد، قالت إن إحدانا ليس لها جلباب. لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم فلتخرج هكذا، قال لتلبسها أختها من جلبابها. قد قال الله عز وجل ولا وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. يا من تركت ابنتك في الأسواق، في الطرق، في الأزقة، يا من تركت ابنتك في مدارس الاختلاط وأنت تدري وإن كنت لا تدري فلتدري أنها بين ذئاب. فاحذر أيها الأب ولا تتغافل، فإنك ستسأل عن ابنتك، ستسأل عن ابنك، ستسأل عن زوجتك، ستسأل. استوصوا بالنساء خيرا وعاشرهن بالمعروف، فأنت واجب عليك أعظم معروف أن تعلمهن الدين، أن تعلمهن توحيد الله عز وجل. ارجع إلى بيتك فإني لك ناصح أمين. أمر أبنائك بالهدى، بالخير، بالصلاة، بالعفاف، بالحياة. وعليك أن تغلق أبواب الشر، أغلق أبواب الشر، ولتحزن في أمرك، فأنت راعي البيت وأنت المسؤول عن البيت. أيها الأب، قبل أن تقدم على الله عز وجل، فهل سينجيك ابنك؟ هل ستنجيك ابنتك؟ إنهم يبخلون بالحسنات. ابنتك هذه لا تعطيك حسنة، ابنك هذا لا يعطيك حسنة، زوجتك لا تعطيك حسنة. الكل يقول نفسي. فيا عبد الله ارجع إلى بيتك فقل تعالوا يا أبنائي، تعالوا يا بناتي، اسمعوا، إننا على خطر عظيم. إنها النار. فواجب أن تستفيق وأن تستيقظ الأسرة المسلمة، الأب، الأم، البنت، الولد، واجب أن يستيقظوا من سبات عظيم، وليلقوا بمعاول الشر قنوات خبيثة ماكرة يسوسها أهل الكفر، يسوسها اليهود والنصارى، وسائل إعلام ماكرة. ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء. ودت الزانية أن لو زنى النساء جميعا. فاحذروا احذروا أيها المسلمون، أبقوا على بقايا حياة، أبقوا على بقايا حشمة وستر في بناتكم، في بناتكم، في بنينكم، احذروا قبل أن يأتي سخط الله وغضب الله عز وجل. أيها الأب، أيها الأب، قد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيما روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي سعيد الخدري: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. أين أمرك بالمعروف؟ أين نهيك عن المنكر؟ والقنوات الفضائية تعتو فسادا في بيتك، الأفلام، المسلسلات، الأغاني. يا عبد الله، يا عبد الله، يا عبد الله، لو قالوا لك أن رجلا في بيتك لهرعت مسرعا، لهرعت مسرعا، لهرعت مسرعا، تريد قتله، تريد قتله، تريد الفتك به. وهم رجال يدخلون الليل والنهار، رجال يطلع عليهم نساؤك، بناتك، زوجاتك، يطلعون على الرجال وينظرون إلى الرجال، فأين غيرتك؟ أين غيرتك؟ أين غيرتك؟ يا مسلم، يا مسلم، لا تنظر إلى من هلك كيف هلك، ولكن انظر إلى من نجا كيف نجا. ماذا ستقول؟ يا رب، رأيت الناس قد عملوا، عملت يا رب، أدخلوا القنوات الفضائية، أدخلت يا رب، تبرج بنات الجيران فتبرجت ابنتي يا رب، تبعتهم، هل هذا جواب؟ هل هذا جواب؟ هل هذا جواب؟ هل يقنع، هل يقنع مؤمنا فضلا أن تقدم على رب العالمين في لقاء عظيم؟ النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: ما منكم من أحد إلا وسيكلمه ربه، فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر تلقاء وجهه فلا يرى إلا النار، فاتقوا النار ولو بشق تمرة. يا مسلم، يا مسلم، كن واضحا صريحا مع نفسك، اجلس مع نفسك، اجلس مع نفسك، ما هذا الذي يجري؟ ما هذا الذي يجري؟ ابنتك، ابنتك، ابنتك، ابنتك، لطالما علمتها الحياة، لطالما خفت عليها، لطالما رجوت أن تكون صالحة، لطالما تعدها كي تكون زوجة مربية، فما الذي جرى؟ ما الذي جرى وأنت تقدمها لكل ذئب، لكل ذئب؟ فاحذر يا مسلم، احذر أيها الأب، أيها الأب، أخاطب الأبوة فيك، أخاطب الأبوة فيك، أخاطب الإسلام فيك، أخاطب الرجولة فيك، أخاطب الغيرة فيك، أخاطب الشهامة فيك. فيا مسلم، يا مسلم، يا مسلم، كفى تغافلا، كفى تغافلا، وكأنك ما رأيت ولا دريت ولا سمعت، وهم على هذا الحال، تبرج، سفور، ولربما اتصالات ومهاتفات. فويحك، ويحك، ماذا جنيت؟ ماذا فعلت بفطر طيبة، بقلوب نشأت على الطهر والحياة؟ يا مسلم، يا أيتها الأم، يا أيتها الأم، اجلسي مع ابنتك، اجلسي مع ابنتك، بنيتي، بنيتي، هذا طريق، هذا طريق الحيرة والشتات والعذاب والضياع. بنيتي، ليس طريق نجاة، ليس طريق سعادة، إنه الشقاء، إنه العذاب، وقد تكون نهايته خسران الدنيا والآخرة. يا أيها الأب، يا أيها الزوج، يا أيها الزوج، اجلس مع زوجتك، كن رجلا، ألزمها بالحجاب وقل لها: هذا أمر الله، هذا أمر الله. كيف يطيب لك أيها الزوج أن تخرج مع زوجتك وهي متبرجة أصباغا وألوانا على وجهها في لباس التبرج؟ ألا تتقي الله؟ ألا تخاف الله؟ ألا تتقي الله؟ ألا تخاف الله؟ ما الذي جرى؟ ما الذي جرى لقلبك؟ ما الذي جرى لدينك؟ ما الذي جرى وأنت ممن يصلي ربما، وممن يركع ربما، وممن يسجد ربما، وقد فرطت في الأمانة وضيعت الأمانة؟ فويحك ويحك إذا قدمت على رب العالمين وأنت على هذا التفريط الوخيم. فيا مسلمون، يا مسلمون، يا أيها الآباء، يا أيها الأمهات، يا أيها الأبناء، يا أيها البنات، رجوعا رجوعا رجوعا رجوعا إلى دين الله عز وجل، تجدون سعادة، سرورا، شروحا، انشراحا، طمأنينة لا كذبة، لا غش، لا خداع. دين، دين لسعادة البشر جميعا. أيها المسلم، أيتها المسلمة، إنه من الشقاوة العظيمة أن تعيش 30 عاما، 40 عاما، 50 عاما وأنت لم تدري الطريق بعد، ولم تعرف الطريق بعد. يا مسلم، هذا سبيل الله، هذا سبيل الله. اتركوا حياة العذاب وأقبلوا على سعادة عظيمة. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى فلنحيينه حياة طيبة. ويقول الله عز وجل: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. إن كنت صادقا، إن كنت صادقا، ارجع إلى بيتك الآن، اغلق قنوات الفساد واجلس مع بنيك وبناتك. بني ابنتي، هذا طريقها لك. بني ابنتي، زوجتي، هذا طريق الشقاء. علينا أن نتقي الله عز وجل. الصلاة الصلاة، الصلاة الصلاة، الحجاب الحجاب، القرآن القرآن، فستجد سعادة تعمر البيت، وانشراحا وأنسا حقيقيا لا كذب فيه. لا تقول ما لا تكن محل تجارب، قد جرب الذين من قبلك، جربوا هذه المتاهات، بماذا رجعوا؟ فيا أيها المسلمون، يا أيها المسلمون، يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. أسأل الله أن يقينا وإياكم وأبناء المسلمين وبنات المسلمين النار.